الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب من حسابهم من وكذلك فتنا أليس الله بأعلم بالشاكرين. اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك، اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك، لك الحمد لك الشكر. وإذا جاء فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه كتب ربكم على سبحان الله. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صلى الله عليه وسلم. قل إن الحكم إلا لله يقضي الحق يقضي الحق يقضي الحق وهو خير الفاصلين Oh,

بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا هكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلعال ما سمح حضراتكم زائلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيضة القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المقيم بالحمادين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمة روش مركز مدينة السنبلاوين الشركة عمل أضواء الكهرباء من أطقم معطات الديزل الكبرى على مصر الجمهورية صاحب العج شاحة إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام وحسن إمام المكمان بالحوال بمدينة السنبلاوين كبرى مخازن فراشة الزرقاء الكبرى كسر الباب المتنقل تحت إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود مكمان بمدينة السنبلاوين وشكر الله وسعكم جميعا.